بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك ذاكرين. يا مالك الملك. الله. الله. يا أرحم الراحمين. يا الله. الله. يا أخي المسلم، حين يتجرد العبد الذاكر لأداء فريضة الحج يجانب سفاسف الأمور ويتحرى ألا يقع في المحظور، فيترك الرفث والفسوق والجدال كما نطق به القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. صدق الله العظيم. والرفث اسم جامع لكل لغو وخنا وفحش من الكلام، والفسوق اسم جامع لكل خروج عن طاعة الله عز وجل، والجدال هو المبالغة في الخصومة والمماراة بما يورث الضغائن ويفرق الهمة ويناقض حسن الخلق. قال سفيان الثوري رحمه الله: من رفث فسد حجه. وقال حجة الإسلام الغزالي عليه رحمة الله: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الكلام مع إطعام الطعام من بر الحج، والمماراة تناقض طيب الكلام، فلا ينبغي أن يكون كثير الاعتراض على رفيقه وعلى غيره من أصحابه، بل يلين جانبه ويخفض جناحه للسائرين إلى بيت الله الحرام، ويلزم حسن الخلق، وليس حسن الخلق كف الأذى بل احتمال الأذى. وقيل سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، ولذلك قال عمر رضي الله عنه لمن زعم أنه يعرف رجلا: هل صحبته في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال: لا. فقال: ما أراك تعرفه. يقول أبو نصر السراج الطوسي عن بعض أحوال العارفين وآداب الذاكرين في الحج: إذا بلغوا الميقات غسلوا أبدانهم بالماء وغسلوا قلوبهم بالتوبة، وإذا نزعوا ثيابهم للإحرام وتجردوا وحلوا العقد واتزروا وارتدوا فكذلك نزعوا عن أسرارهم الغل والحسد، وحلوا عن قلوبهم عقد الهوى ومحبة الدنيا، ولم يعودوا إلى ما خرجوا منه من ذلك. وعلى درب المحبة والمعرفة والذكر نقتفي أثر القوم الذين ودعوا الراحة والنوم، واتخذوا المجاهدة طريقا للمشاهدة، وفارقوا الخلائق طلبا للأنس بالخالق، فسعوا في طريقه لا يميلون إلى غيره، فسدد سعيهم بالآيات، وأيد قصدهم بالكرامات. وصاحب الطريق اليوم الولي الذاكر والصفي العارف أبو عبد الله المغربي، سمع يقول: خرجت حاجا، فبينما أنا في برية تبوك، إذا أنا بامرأة بلا يدين ولا رجلين ولا عينين، فتعجبت منها، فقلت: يا أمة الله، من أين أقبلت؟ من عنده. وما تريدين؟ إليه. يا سبحان الله، بادية تبوك وليس فيها مغيث وأنت على هذه الحالة. يا سبحان الله، غمض عينيك. فغمضتهما ثم قالت: افتح عينيك. ففتحتهما، فإذا أنا بها متعلقة بأستار الكعبة، ثم قالت: يا أبا عبد الله، تتعجب من ضعيف حمله قوي. ثم صارت بين السماء والأرض. إلهي، أنت تعلم أن إبليس عدو لك ولي، وليس شيء أنكى لكمده وأقطع لكيده من غفرانك لي، فاغفر لي يا أرحم الراحمين يا الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي.